السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لما ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ما زلنا في الباب 21 في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين. أي فريقين يا أخواني؟ من قدم الصبر سموه الصابرون سموا بالصابرين، ومن قدم الشكر سموا بالشاكرين، مش كده؟ بعد ما بين حقيقة الشكر وحقيقة الصبر وفضل الشكر وفضل الصبر، قال إذا عرف هذا فكل من الصبر. هذا الآن حكم ابن القيم رحمه الله بين الفريقين. قال إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به. الصبر والشكر كل واحد يدخل في الآخر، الصبر داخل في الشكر والشكر داخل في الصبر، ولا يمكن وجود صبر بدون شكر، ولا يمكن وجود شكر بدون صبر. ده حكم ابن القيم، وسيذكر مناقشات طويلة حول هذا التحقيق. قال إذا عرف هذا فكل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر، لا يمكن وجوده إلا به. طيب، ده الآيات والأحاديث مرة ذكرت الصبر ومرة ذكرت الشكر. قال وإنما يعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه. يعني الآن أمامنا عبد الغالب على حاله حال الصابرين، لكن يدخل في ظل هذا وفي طيات هذا معه شكر، لكن هو غالب حاله إنه حاله عنده ضيق في العيش، عنده مشكلة، عنده مرض، فيظهر عليه حال الصابرين. لكن سنعرف الآن في داخل هذا الصبر شكر، والآخر يظهر عليه الغنى وسعة في الأموال وسعة في الأولاد، فنقول أن هذا حاله حال من الشاكرين، لكن شكر هذا يحتاج إلى صبر. قال فإن الشكر وإلا فحقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة والفعل. دي مكونات الشكر، يلتئم من كذا يعني يتكون من كذا، صبر، الشكر صبر وإرادة وفعل. لأن الشكر، قال فإن الشكر هو العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصية الله. العمل بطاعة الله وترك معصية الله. الآن لو الله سبحانه وتعالى وهب لإنسان مال ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، نقول إنه شاكر؟ مهما قال الحمد لله والشكر لله هو شاكر، ولا الشكر يحتاج إلى عمل؟ انطوا وردوا علي، الشكر يحتاج إلى عمل؟ الجوارح اعملوا آل داود شكرا. طيب الطاعة اللي هيعملها دي الشاكر الآن سيبدأ يشكره، يشكر بالطاعة، الطاعة دي تحتاج إلى صبر. قال والصبر أصل ذلك. مش قلنا في صبر على الطاعة وصبر عن المعصية؟ والآن هل يكون شاكرا من استعمل ماله وصحته في الحرام؟ ولابد أن يمتنع عن هذه المعاصي والحرام، وامتناعه وتركه للمعصية هذا هو الصبر. فلا يتم الشكر إلا به بالصبر وإرادة وفعل، ففعل الطاعات وإرادة لترك المنكرات، وهذا هو الصبر. فهمتوها يا شباب؟ فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر، اللي هو الصبر. معنى الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله. فاللي فهم الصبر بهذا المعنى الواسع فهم أنه جزء من الإيه؟ من الشكر. وطبعا من نيجي نتكلم عن الصبر يبقى نفس الحكاية، اللي عمل هذه الأشياء يكون إيه؟ يكون شاكرا لله. وإذا كان الصبر مأمورا به فأداؤه هو الشكر. احنا مأمورين بالصبر، لما نعمل الصبر ده، لما نؤدي الصبر ده، يصير هذا الأداء هو عين الإيه؟ هو عين الشكر. قال فإن قيل، إلى ابن القيم حكم، هو ده حكم الفقرة الأولى دي، هي دي حكم ابن القيم، إن الشكر والصبر كلاهما يدخل في الإيه؟ في الآخر، وإن الشكر لا يمكن وجود شكر بلا صبر، ولا يمكن وجود صبر بلا إيه؟ بلا شكر. قال هيبدأ يورد اعتراضات من نفسه على نفسه، يقول لو واحد قال لي كذا هقول له كذا، لو واحد قال فإن قيل، هذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر، وأنهما اسمان لمسمى واحد. خلاص يبقى الصبر والشكر، الشكر والصبر، وهذا محال عقلا ولغة وعرفا، وقد فرق الله سبحانه وتعالى بينهما، ذكر الصابرين وذكر الشاكرين. يقول له واحد رد عليه وقال لي ان الاثنين دول خلاص انت خليت الشكر والصبر، قال بل هما معنيان متغيران، وانما بينا تلازمهما. تعرف المتلازمين يعني ايه؟ يعني يلزم من وجود هذا ان يوجد هذا، ويلزم من وجود هذا وجود هذا، لكن ليس شيئا واحدا. قال إنما بينا بهذا الذي ذكرناه في الفقرة الأولى تلازمهما وافتقار كل واحد منهما في وجود ماهيته، يعني في وجود حقيقته إلى الآخر. ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرا، وإذا تجرد الصبر عن الشكر بطل كونه صبرا. أما الأول فظاهر، اللي هو لو تجرد الشكر عن الصبر يبقى ما بقاش شكر، لو تجرد الشكر عن فعل الطاعة وترك المعصية ما صار إيه؟ فلا يمكن أن يكون شكرا إلا بصبر. طب الثانية، وأما إذا تجرد الصبر عن الشكر بطل قونه صبرا. قال وأما الثاني، الأول ظاهر واضح، أما الثاني فإنه إذا تجرد عن الشكر، إذا تجرد عن الشكر كان كفورا. نتكلم عن الصابر الآن، إذا لم يكن صبره معه شكر الإنسان إما شكور وإما كفور، فإذا تجرد عن الشكر صار كفورا. طب ده احنا مجرد السخط وليس الكفر، ما في واحد يسخط على مقدور، في واحد يكفر أصلا الموضوع، اللي سخط عليه قلنا السخط عكس الصبر، فكيف بالكفران؟ فهمت كلامه؟ قال وأما الثاني اللي هو الصبر، يعني إذا تجرد عن الشكر كان كفورا، واحد ما بيشكرش يبقى كفور. ومنافاة الكفور أو الكفور للصبر أعظم من منافاة السخط أو السخوط، لأن السخوط يسخط القدر ولكن يشكر في أشياء أخرى، واخدين بالكم إزاي؟ لكن الكفور لا يعترف أصلا بالنعمة، كفران النعمة، فاعترافه بالنعمة شكر، دل على أنه صابر. فإن قيل اعتراض آخر، بل ها هنا قسم آخر وهو ألا يكون كفورا ولا شكورا. بيقول له واحد قال لي، طيب واحد لا كفور ولا شكور، يعني هو مش هيكفر النعمة ولكنه لا يشكرها، بل صابرا هو صابر من غير شكر على مضض وكراهة شديدة. بيقول انت رديت على السؤال الاول ان في فرق بين الشكر والصبر، ان الصبر عكسه لو لم يشكر يكون كفورا، وده يتنافى تماما مع الصبر، لان مجرد السخط يتعارض مع الصبر، فكيف بالكفر، كفر النعمة. قال طيب واحد لا نسميه كفورا ولا شكورا، لا هيكفر النعمة ولا هيشكر النعمة، ما هيعمل ايه؟ قال سيصبر، ادي صبره من غير شكر، امال بايه؟ قال يصبر على مضض وكراهة شديدة، فلم يأتي بحقيقة الشكر، لم يأتي بحقيقة الشكر ولا خرج عن ماهية الصبر، يبقى دي صابر من غير ايه؟ من غير شكر. رد ابن خيار قال لا لا لا الكلام ده مش صح. قيل كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة، لا في الصبر الذي هو تجلد كصبر البهائم. أنا بتكلم عن صبر البهائم، مش احنا قلنا في صبر اسمه صبر البهائم، البهيمة تدور في الساقية صابرة ايه، لكن ده صبر ايه؟ صبر بهائم. طب ولو أن تخيلنا عبد يدور هذه الدورة وهو ساخط، نسميه صابرا؟ ايوه، بس صبر ليه؟ لكن صبر المأمور به شرعا صبر مع رضا، صبر مع شكر، يشكر الله على هذا الحال معايا، فهو شكور، لا يصلح الا ان يكون شكورا. لكن لو صبر على مضض فهذا صبر البهائم، مش ده اللي بيجر عليه، مش ده الصبر المعتبر شرعا. واحنا ما بنتكلم عن الصبر ايهما افضل، الصبر والشكر، نتكلم عن صبر البهائم ولا الصبر الايماني المطلوب شرعا؟ خلاص. فرد ابن القيم قال له لا، ده اللي بتتكلم عليه ده يصبر على مضض وكراهة شديدة، ده ما اسموش صبر الصبر الشرعي، ده صبر صبر البهائم. يعني ايه؟ المرضى الآن اثنان، المرضى اثنان، واحد منهم ده ساكت وده ساكت، هذا لم يسقط وهذا لم يسقط، ده ما قالش ولا كلمة وده ما قالش ولا كلمة، والاثنين مرضى بنفس المرض، واحد بداخله راض بقضاء الله وقدره، والآخر ساخط ولم ينطق. الأول كيف الحال؟ يقول الحمد لله. شاكر ولا مش شاكر؟ يبقى صبره معه شكر. والثاني صبره ليس معه شكر، لكنه صابر غصب عنه، يعمل ايه؟ أخذ نفس العلاج وأجرى نفس العملية الجراحية وجاء نفس الأطباء وسافر للخارج للعلاج زيه زي صاحبه، ولكنه سخط، ولكنه ليس بشكل، لكنه صابر على مضض وكراهة شديدة، ده اسمه صبر البهاء. ابن القيم الآن كأنه جمع بين الصبر والرضا، مع أن احنا ذكرنا من قبل قول بعض أهل العلم، الكثير من أهل العلم، أن الصبر واجب والرضا مستحب، وبعض العلماء رجحوا قالوا لا، حتى قالوا أن الصبر هو الرضا، بعضهم قال هذا الصبر هو الرضا، فلا يكون صبورا إلا أن يكون راضيا. فظهر هنا فرق دقيق جدا يا أخواني، وهو هل تجلد الإنسان من غير شكر محمود شرعا؟ أنا أوافق ابن القيم في كلامه. لماذا؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إليه إلى قلوبكم، فيجد في قلبك السخط، يجد في قلبك أنك مش راضي بقضاء الله ولا بقدره، يجد في قلبك أنك ساخط على هذا المقدور لكن ساكت غصب عنك ما باليد حيلة معايا. فهل يؤجر مثل هذا؟ إنما يؤجر في الصبر المأمور به الذي هو الطاعة، اللي هو لازم هيكون معاه إيه؟ شكر. ابن القيم يريد الآن أن يثبت بقوة أن الصبر يدخل فيه شكر، كما أن الشكر يدخل فيه صبر، ده خلاص عرفناها طبيعية، كلكم نطقت بها، أنه لا يكون شاكرا إلا إذا أطاع وترك المعصية، وفعل الطاعة وترك المعصية هو الصبر، صبر على فعل الطاعة وصبر عن على على على على ترك المعصية، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. قال وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكر، ولكن إن درج يعني دخل شكره في صبره فكان الحكم للصبر، الحكم للغالب. الغالب الآن على حال هذا الرجل الصبر ولا الشكر؟ الصبر، لكن في طياته شكر. الغالب على حال الأول شكر ولا صبر؟ شكر، ولكن درج في طياته فعل الطاعة وترك المعصية الذي هو صبر، فليس سواء، وليس اسمان لمسمى واحد، بل هذا اسم يدل على حالة اللي هي الشكر وفي طياتها شيء من الصبر، وهذا يدل على حالة أخرى اللي هي الصبر وفي طياته شيء من الايه؟ من الشكر. فلا يخلو حال العبد المطيع من صبر وشكر. قال كمن درج صبر الشكور في شكره فكان الحكم للشكر. إذن لا صبر بلا شكر، ولا شكر بلا صبر. في صبر بلا شكر، ولكنه صبر الايه؟ صبر البهاء. الغني يغلب على حاله الشكر ولا الصبر؟ والفقير يغلب على حاله الصبر، لكن الفقير في ظل هذا الصبر هو شكور، والشكور في ظل هذا الغنى عنده ايه؟ صبر. فمقامات الايمان، شوف بقى ابن القيم دخلك بقى في القصه الكبيره بقى، الاساس هو شكر وصبر، ده داخل في الايه؟ في الايمان. دي درجات ديت من من من من الايمان، الايمان بضع وسبعون شعبه، منها شكر ومنها صبر. قال فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل، ركز ركز، مقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل، يعني مش وانا صابر دلوقتي انا عدمت ان اكون شاكرا، وانا شاكر انا عدمت ان اكون صابرا، لا، ده الإيمان فيه الصبر والشكر، فلا يعدم الصابر من في حالة الصبر من كونه شكور، من كونه شكور، ولا يعدم الشاكر من كونه شاكرا. قال فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل، بل تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى، تندرج وينطوي الأدنى في الأعلى. فلو كان الآن في الأعلى هو مقام الشكر يندرج فيه الصبر، لو كان الأعلى مقام الصبر يندرج فيه الإيه؟ الشكر. كما يندرج الإيمان في الإحسان. ها؟ ما هو الإحسان؟ طيب ايه رايكم، يدخل في الايمان ولا يدخلش في الايمان؟ هو الايمان الا هذا، ايمانه عبد الله كانه يرى، لكن المقام ده في الصوره الظاهره دي الغالب عليه يسمى ايه؟ الاحسان ولا الايمان؟ يسمى الاحسان، لكنه لم يفقد. كذلك حاله الان شكور لكن لا يفقد الصبر، حاله الان صبور ولكنه لا يفقد الايه؟ الشكر. وكما يندرج الصبر في مقام الرضا، لسه المثال قايلينه اهو، الرضا الان منزله اعلى، منزله اعلى، يعني يصيبه البلاء ومبتسم وصدره عالي لم ينقبض، الله، يعني مش صابر، لا صابر، ولكن دخل في الصبر في مقام الايه؟ الرضا. لان الصبر لا يزول، لا ان الصبر يزول، مش معنى كده انه صار في مقام الرضا معناه انه فقد الصبر، لا لا لا، الصبر موجود ولكن في طيات الايه؟ في طيات الرضا. ويندرج الرضا في التفويض، وأفوض أمري إلى الله، فلما رضي فوض أمره إلى الله. نقول اللي دخل في مقام التفويض وأنه فوض أمره إلى الله ما عادش راضي خلاص وما عادش صابر، لا، إنما دخل الصبر في الرضا ودخل الرضا في التفويض، وهكذا يدخل الصبر في الشكر ويدخل الشكر في الصبر، وكلهما داخل في مقامات الإيه؟ الإيمان. ويندرج الخوف والرجاء في الحب، خلي بالك، لا أنهما يزولان، لما دخل لمنزلة أنه يحب الله عز وجل، يعبد الله عز وجل ويحب عبادته ويحب الله عز وجل، يحبهم ويحبون، هل معنى هذا انه فقد خوفه من الله وفقد رجاءه في الله؟ المقوله المشهوره الخاطئه المنسوبه الى رابع العدوي، لما يقولون لا اعبدك خوفا منك ولا خوفا من نارك ولا رجاء في جنتك بل حبا فيك، دلهم ده هبل، ده جنان، هذه صوفيه ممقوته، ها؟ انما يندرج الخوف والرجاء في الايه؟ في الحب، لأن الأنبياء كانوا يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا، خوف ورجاهم، وهم في أعلى المراتب من مراتب الحب لله عز وجل، بل هم أحب الخلق لله وأحب خلق الله إليه. قال فالمقدور الواحد، سواء بقى فقر أو غنى، مرض أو صحة، خلي بالك، ضعف أو قوة، المقدور الواحد يتعلق به الشكر والصبر سواء كان محبوبا أو مكروها. فالفقر مثلا يتعلق به الصبر، صح ولا غلط؟ أو منقول واحد فقير مطلوب منه عبادة الإيه؟ تمام، وهو أخص به طبعا، العبادة الأساسية بالنسبة له الوقت هي لما فيه من الكراهة، لأنه في فقر. ويتعلق به الشكر لما فيه من النعمة، ها، فمن غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر عليها. يبقى في واحد يصيبه الفقر وتلاقيه مبتسم وفرحان والحمد لله، خلي بالك ده ايه ده، هو بيحمد الله عليه. احنا طبعا ذكرنا أمثلة كثيرة في الفصول الماضية، اللي كان أعمى وأطرش ويده مبتورة ويجروا فاكرين وقال الحمد لله، واللي كان في السجن ويبصر إليها أخوه يقول له احمد الله، فزاد له في التعذيب قال احمد الله، أدخلوا معه رجل مجوسي، ها، وقال احمد الله، ربطوه مع المجوسي قال له احمد الله، فاكرين الأمثلة دي؟ كان بيحمد الله عليه الأول إن المصيبة لم تكن أعظم، الثاني إنه لم يبتلى في دينه، دي مصيبة أعظم، يبقى بينظر إلى وجوه من الابتلاءات أخرى فيشكر الله على البلاء الذي هو فيه. يعني أنا ركبتي مش شيلاني ووجعاني وتعباني وأتألم وأخذ علاج، وأنا باخذ وأضحك كده بتسمع الحمد لله الحمد لله، ليه؟ ما أنا شايف اللي ماشي على عكاز مش عارف يمشي خالص، وشايف الكسيح وشايف المبتور، فأقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذا القدم، الحمد لله أنا في قدم واحدة مش في قدمين، الحمد لله أنا في القدم فقط مش في القدم وفي اليد، الحمد لله مش في القلب، الحمد لله مش في التنفس، الحمد لله مش في جلدي، الحمد لله، فعندي محامد كثيرة. فالآن لا أصير صابرا إلا بهذا الشكر، فأنا إذا شهدت ذلك قلت ليه الحمد لله. طيب وإذا شهدت الألم وجاي أركع ما قدرتش، شفت بقى الكراهة والشدة اللي على صدري ديت، فأحتاج إلى إيه؟ صبر، فهو صبور شاكر، فدخل الشكر في الصبر غصب عني، مش بكيف، فهمتم؟ قال فمن غلب عليه، ده الفقير غلب عليه شهود نعمته وتلذذ به واستراح واطمأن إليه عده نعمة يشكر عليها. عد الفقر إيه؟ نعمة يشكر الله عز وجل عليه. ومن غلب عليه شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عده بلية يصبر عليها. فهمتوا ازاي؟ الكلام ده صحيح هو بيوفق بين الفريقين، لكن وصل لنا احنا معنى مهم جدا. ما احنا القصة دي كلها عايزين منها ايه؟ ان احنا نتعبد لله، مش كده؟ بين لي ان انا انشغل بحالي واشهد في حالي النعمة قبل ان اشهد النقمة، واشهد في حالي النعمة قبل ان اشهد النقمة. فاذا شهد قلبي مشهد النقمة، ما انا بشر في فترة كده شعرت بالضيق، اين الصبر؟ واخد بالك ازاي؟ فصرت اتقلب بين صبر وشكر على حسب شهودي لنعمة او نقمة. الغني نفس الكلام، خلي بالك جاءته النعمة وجاءه الغنى والبضاعة الرابحة والحمد لله والصحة الوافرة، تمام؟ ما هو كل نعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها الطاعة وترك المعصية. صار قيام الليل في حقي أشد من غيري، صار القيام بالواجبات في حقي أكثر من غيري. ليه؟ لأني في نعمة. فصاحب النعمة يحتاج إلى طاعة أكثر وترك للمعصية أوفر، اللي هو يقابل الإيه؟ يقابل النعم. لأن نعم الله عليك ليست لفضيلتك، ليست لفضيلتك، وإلا ما أعطاها لكافة. إنعام الله على العبد ليس معناه إن هو العبد ده محبوب إلى الله، لا أبدا أبدا. قد تصيبه النعمة وهو غير محبوب إلى الله، وقد تصيبه البلية والنقمة وهو محبوب إلى الله، صح ولا غلط؟ حلو كويس. يبقى لما جاءته النعمة يا إخواني قال ده النعمة دي تستوجب تستوجب عمل يقابل هذه النعمة. إيه العمل ده؟ الطاعة. فقام يصلي ونوى الصيام وذهب يأخذ من هذه النعمة الذي أنعم الله عز وجل بها، إن كانت صحة أعان غيره، إن كانت مال أنفقه على غيره. وهذا كله يحتاج منه إلى إيه؟ إلى صبر. هيقف يصلي، سيمتنع الطعام والشراب، ده ده ده, ده الصيام اللي هو الصبر، مش كده ولا إيه؟ قال وكذلك الغني. فلما شهد في هذه النعمة الواجبات الشرعية فصارت بالنسبة إليه تحتاج إلى صبر. ولما جاء ليأكل، لا نفسه بيأكل سندوتش كباب وبيأكل التفاح وغيره بيأكلوش، قال الحمد لله وشاكر. يبقى هو شكور صابر، فهمتوا يا أخواني؟ لكن يغلب عليه الإيه؟ هيجي يصلي ويولع التكييف، هيجي يصلي ويفرش الفراش الوثير اللي بقى حنين على جبهته وعلى ركبته، واخدين بالكم ازاي؟ فيقول الحمد لله الحمد لله. يجي يصوم فبيتسحر اعلى الاطعمه واعلى الاشربه، معايا ازاي يا اخواني؟ يصوم نهاره ينام في تكييف وينام في جو طيب، كل دي نعم. غالب عليه الايه؟ الشكر. لكن اصل الصيام والقيام والطاعه كل هذا ايه؟ لا يكون شكورا الا به. وصلت اخواني كيف دخل الشكر في الصبر والصبر في الشكر؟ دي عامله بالضبط زي ما كده نفرق بين الايمان والاسلام. دخل الاسلام في الايمان والايمان في الاسلام، لكن في النهايه كل واحد منهما اسم غير الاخر، فهمنا ازاي؟ له خصوصياته وليس مسمى واحدا. على ان الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، بيوضح لك الموضوع، ابتلاهم بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب، وعد ذلك كله ابتلاء. سمى النعمة وسمى المصيبة ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، سمى الشر وسمى الخير ايه؟ ابتلاء. فأنت مبتلى بما تشكر عليه ومبتلى بما تصبر عليه. فقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لأنه شاف جانب الايه؟ النعمة فقط والشكر فقط، ما خدش باله المسكين إنه محتاج معها إلى ايه؟ إلى صبر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني، لأنه شهد الايه؟ شهد النقمة ولم يشهد النعمة، فيقول ربي أهانني. لا، ده ربنا أكرمك أن أمرضك، ربنا قد أكرمك إذ أفقارك، لازم تشهد النعمة في الفقر والمرض. أكرمك بالمرض، بدون المرض كان زمانك ظالم من الظالمين. أنت أصبت وبترت قدمك، خلي بالك، فما سعيت سعي المجرمين الظالمين، لا في قتل ولا في سفك دماء الناس ولا شيء من هذا. يوم ما بترت قدمك كنت باكي وشايف انها مصيبه وكل الناس معافاه الا انا، وانا اللي اصبت في حرب كذا وانا كذا وكذا. سبحان الله، هذا الابتلاء منعك ان تشارك الظالمين في سفك دماء وفي كذا وكذا، او ان تخرج من دينك الى دين اخر. اذا سار بتر قدمك هو عين نعمه الله عليك. ودونكم قصة موسى والخضر، صار قتل الغلام هو عين النعمة، صار خرق السفينة هو عين النعمة، مش كده ليه؟ هو النعمة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء جدار في وسط قوم لئام، صار هو النعمة، صح ولا غلط؟ فخرق السفينة يحتاج من أصحابها إلى صبر ولا شكر؟ صبر وشكر. لأنهم لو شاهدوا النعمة أنها عوفيت من الملك الظالم اللي بيأخذ الضرائب ويأخذ السفن السليمة، يقولوا الحمد لله أن قد خرقها الخضر، جزاك الله خيرا يا خضر، اللهم لك الحمد أن خرقت السفينة بما علمت الخضر. لكن لو شاهدوا إيه ده، وهات يا ابني وخشب وصلح واعمل والعناء الذي لاقوه في سد هذا الخرق بعد ذلك، لعدوه نقمة ولعدوه أمرا يحتاج إليه. فياريت وانت صابر على بلية تبقى عينك التانية شايفة مقام الشكر، شايفة ان دي نعمة مش نقمة. يهون عليك الصبر ويسهل ويحصل معه الشكر الذي اذا امتزج في هذه البلية صار رضا، صار رضا، فصار مقاما ثالثا. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض كله خير وشر زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فإنه ابتلى بكل الأمور. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هي مش دار إكرام ولا إهانة، خلي بالك هي دار ابتلاء، بما رأيت أنت إكراما وبما رآه غيرك إهانة، لا كلاهما كان لأجل اختبارك على العبودية على هذا الإيمان. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا ابن القيم رحمه الله تعالى يبين أن الآن الشكر داخل في الصبر والصبر داخل في الإيه؟ في الشكر، ولا يخلو أحدهما عن الآخر، وليس معنى هذا أنهما شيئا واحدا، لا، كل واحد بالأغلب على صاحبه يسمى شكورا أو صبورا، لكن في طيات هذا الصبور شاكر وفي طيات هذا الشكور صابر. فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفلي وقدر أجل الخلق وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار. وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسراء والضراء. فالابتلاء بالنعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة، وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين، والصبر على طاعة الله عز وجل أشق الصبرين، كما قال الصحابة رضي الله عنهم ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لأنهم فهموا أن السراء اللي هي النعمة والسعة معها صبر، قالوا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يبقى أنت محتاج إلى صبر في الضراء أكثر ولا في السراء؟ في الضراء انت معاك صبر البهائم، غصب عنك هتصبر مهما ولولت ورفعت صوتك وسخط في النهايه هتهدى وتفعل فعل الصابرين، ها، تجلد البهائم وصبر البهائم. ولو من الاول صبرت ورضيت بالمقدور هذا، ها، لكان صبر الطاعه المامور به. يمكن ان اقول لك شيئا بالبلد كده، خليك مع الله، خليك مع الله. هو جابك هنا، جابك هنا، انت يا رب عايز مني ايه؟ انت بتديتني نعمة عشان ايه؟ ما هو انا مش دي مش تفضيل، لانك اديتها لليهودي والنصراني، اديتني عشان اشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ابتليتني ليه؟ ما انت ابتليتني وابتليت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، كان ليه؟ للصبر، فانا صابر كصبر محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كلتا الحالتين انت مع الله، ها؟ ارفع بصرك إلى السماء وقل ما مرادك يا رب في النعمة وفي النقمة، ستجد الرد في كتابي لنبلوكم أيكم أحسن عملا. نشوفك في المصيبة بتعمل إيه ونشوفك في النعمة بتعمل إيه. نشوفك شاكر مع صبر ولا صبر مع شكر. فإذا نجحت في الأمرين كما نجح النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فصار أعلى الخلق منزلة. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين. يبقى هو بيقول لك إيه؟ خلي بالك. قال فالابتلاء بالنعم، خليها من أول السطر وإن هي عندك في فقر، من الغنى والعافية والجاه والقدرة، وتأتي الأسباب أعظم الابتلاءين، والصبر على طاعة الله أشق الصبرين. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين. يكون من أعظم النعم عليك مش إن ربنا وسع عليك في الرزق، لا، إنه ابتلاك بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وبأذى الخلق. يكون حال إن يسلط الله عز وجل عليك الظالمين ده أحسن الأحوال لك، ولو رفع ظلم الظالمين عنك لصرت عبدا كفورا لا تعبد الله. أظن المثال واضح. فرأينا أقواما لما من الله عز وجل عليهم برفع ظلم الظالمين عنهم ركعوا. ركعوا كيف ركعوا؟ بدأوا يذكروا ويفكروا بأفكار البشر، دستور وقوانين وأحوال ما أنزل بها من سلطان. إيه ده إيه ده، الناس الملتزمة بتعمل كده ليه؟ لما ابتلوا بظلم الظالمين وبأس الخلق وأذى الخلق قالوا شرع الله ودين الله ولا نقبل إلا الشرع. لما رفع بأس الظالمين عملوا إيه؟ نظروا إلى قوانين الخلق وبدأ يصنعوا دستورا كدستور الخلق وبدأ يشاركوا في هذه الكفريات. شفتوا إزاي كان من نعمة الله بقاء ظلم الظالمين عليهم؟ نعمة نعمة. فقال فصارت النعمة بأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين. طب تنظر لها في الدنيا، بتنظر لها إنك مقهور، بتنظر لها إنك مش قادر تمارس شعائر معينة، لكن الله الحكيم سبحانه وتعالى نظرة أخرى، علم آخر، حكمة. ها؟ العبد صار الآن لا يقول إلا يا رب يا رب يا رب يا رب، الله الله الله الله، ده أنت لما كنت وسع عليك في النعمة ورفع عنك بأس الخلق توقفت عن يا رب وبدأت تستعين بالشرق وبالغرب وتجامل هذا على حساب هذا. الله، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن رفعت عنك أعظم النعمتين، ابتلاء الله لك ببأس الظالمين. هل معنى هذا إن العبد يرضى بالظلم ويرضى بالبأس ويرضى بالمرض فلا يتداوى ويرضى بالفقر فلا يطلب المكاسب والمعايش؟ لا طبعا، هذا جهل، هذا جهل. أنا بقى أذكر لك الآن تحليل قدري، بيان لعلم وحكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى اللي هو في الغيب. خلي بالك، لكن لو استقام العبد على الطريقة مع النعمة والسراء هذا أعلى طبعا. لو كان العبد مع النعمة والسراء هو هو كما هو مطيعا لله، وهي دي اللي قالوها الصحابة، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. لما انجلدنا وضيق علينا قلنا أبدا يا عم احنا لحيتك هتجيب وحل إليه ولا شيل شعر يا ابني بيقبضوا عليهم أبدا. شفتوا في الابتلاء صابرين ازاي؟ طيب رفع هذا الأمر وصار عندك سعة، والله من أولى برضك الواحد ياخد من لحيته، والأولى برضك علشان كذا ونعمل كذا، لا لا لا لا لا لا لا، فين يا عم الصبر اللي كان موجود؟ ده راح خالص، ما عادش موجود اهو. مع السراء رفع، فرسب في امتحان السراء ونجح في الضر. فأحيانا يكون كما قال ابن القيم النعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق، وأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب. إنك تشكر ربنا على الحال اللي أنت فيه ده هو اللي فيه ضيق ومرض وأذى الخلق، يكون أوجب عليك إنك تشكر ربنا على الحال ده أكتر من شكره على السراء، لأن شكره على السراء كان أمر تلقائي، واحد أنعم الله عليه وقال الحمد لله والشكر لله وقام صلى ركعتين. لكن شكره على الضراء لا يفقهه إلا من فقه، إلا من عرف نعمة الله في الضراء. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ربنا نبهنا الموضوع دوت، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مش كده ولا ايه؟ ابتليت بزوجة، ابتليت بزوجة، انت مش سعيد ابدا، تبحث عن رجولتك فلا تجدها تسد ذلك، تبحث عن أشياء كثيرة لا تجدها تسد في أبواب كثيرة جدا مما ترغب، كرهتها لازم هطلقها خلاص ما عادتش نفعاني. خلي بالك تأتي الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني اهدى اهدى، انت لسه مش شايف النعمة في هذه الزوجة، ده الزوجة دي مخرجة أولاد حفظة لكتاب الله، ده الزوجة دي محافظة على عرضك وفراشك، ده الزوجة دي الضيق اللي حاصل لك ده ما خلكش ترتع في الدنيا بأسباب المعاصي، ربما زوجة أخرى تكون موافقة لك تنسيك بقى قيام الليل ما انت سعيد وبتتمتع وعايش حياتك ها، وخروج وفسح وأولاد وأكل وشرب ونعمة بقى. يا سلام، شوف الثاني اللي عايش حياة نكدة أو نكيدة مع هذه الزوجة في نعمة تستوجب الشكر أكثر من نعمة هذا مع الزوجة السعيدة. فهمتوها ولا لسه؟ لو لم تفهم اليوم معنى الرضا والتوكل على الله فلن تفهمه أبدا. فعلا كلام ابن القيم دخل في الأعماق، فعلا دخل في الأعماق يا إخوان. قال والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد تكون أعظم النعمتين، وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادها. أضدادها اللي هي إيه؟ السعادة. فالرب تعالى يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه. أنا حطيت 50 خط على العبارة دي وسبت الكتاب وتوجهت للقبلة وعدت أدعي لابن القيم، كلمتين خلاصة. الله يبتلي بنعمه وينعم بابتلائه. فاللي انت شايفها بلية دي النعمة اذا ربنا انعم عليك بيها، بس انت مش واخد بالك. واللي انت شايفها نعمة ده ربنا بيختبرك بيها، ممكن تكون هي دي النقمة ودي مزلة القدم اللي هتخرج بيها من رضا الله. اقولها لك بنص قرآني لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لانه ممكن يكون ده عين النعمة ان يفوتك هذا الذي حزنت عليه. ولا تفرحوا بما آتاكم، لأن قد تكون هذا الذي فرحت به هو عين البلية التي تزل قدمك بسببها. كلام واضح ولا أنا بتكلم بسرعة؟ كلام واضح؟ طيب الحمد لله. غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، لا يستغنى عنهما طرفة عين. أما يتميز الإنسان شاكر وصابر بإيه؟ بالأغلب منهما، بالأغلب منهما، بالأظهر عليه منهما، لكن وفي كل الأحوال أنت محتاج إلى صبر وإلى إيه؟ وإلى شكر. الذين إن مكناهم في الأرض، ها عملوا إيه؟ أولا مكناهم في الأرض سراء ولا ضراء؟ سراء. نعمة ولا نقمة؟ الذين إن مكناهم، الذين إن مكناهم في الأرض، ها عملوا إيه؟ قاموا الصلاة. دي تحتاج إلى إيه؟ صبر. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تاني، أيوة تاني، ما هو الصبر مش هيتركك، ده الصبر ملازم لك. هو صحيح صار الحال الآن غالب الشكر، نحن في نعمة وربنا وسع علينا ومكننا. طيب قال رحمه الله تعالى والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الحبس والحركة أيهما أفضل، وعن الطعام والشراب أيهما أفضل، وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل. طب حدثوني بالله عليكم، الهون أفضل الأكل ولا الشرب؟ ما أنا لو كلت لازم أشرب، بس اسمي الآن آكل أكل. طب ولو شربت لازم هاكل، مش كده ولا إيه؟ لكن غالب علي حال الشارب، شارب مية يعني، شارب حلال. خلاص إخوانا، إذن ما تستطيع أن تفرق بين أيهما أفضل الطعام والشراب؟ يستطيع الإنسان يعيش على شراب فقط دون طعام؟ يستطيع أن يعيش طعام فقط دون شراب؟ لكن في حال من الأحوال يغلب عليه الجوع ونقول الطعام أولى، يغلب عليه العطش فنقول الشراب أولى، لكن ما هو في شراب يحتاج إلى طعام وفي طعام يحتاج إلى شراب. الصبر والشكر نفس الموضوع. طيب اليوم أفضل العبد يكون في مرتبة الخوف من الله ولا رجاء في الله؟ مش ممكن يعيش بواحدة منهم، لا يمكن أن يعيش بأحدهما دون الآخر. لو عاش بالخوف فقط صار خارجيا، ولو عاش بالرجاء فقط صار مرجئا، وكلاهما فرق ضال. أما أهل السنة بيعيشوا بإيه؟ خوفا وطمعا، خوف ورجاء، لكن فيه منزلة نقول له الخوف واحد بقى بيعمل معصية نقول له يا أخي ربنا غفور رحيم لا لا لا لا لا لا لا خوف عشان يبدأ يتوب ويسترجع ويرجع معايا يا إخواني. طب لو واحد فيه نعمة نذكره بإيه؟ نقول له لا تعالى النعمة دي ابتلاء والنعمة دي اختبار ومحتاج منك لطاعة الله الله الله. بعد ما كان هيبقى يدخل في الرجاء نقول له تعالى الخوف، يدخل في الخوف نقول له تعالى في الرجاء. واضح؟ فلا نستطيع نقول الخوف أفضل ولا الرجاء أفضل. طب الحركة ولا السكون؟ لو قعدت فترة تقول يا الواحد عايز يتحرك، مع ان المتحرك بره العامل اللي شغال بيبص لك وانت قاعد في السيارة كده نظرة بيحسدك عليه وانت نفسك تتحرك زيه، لانك لو بقيت بجلستك هذه لمرضت، ولو بقي هو على حركته هذه لمرض. فالمتحرك يحتاج الى سكون والساكن يحتاج الى حركة، ولكن يغلب على كل واحد منهما حال في وقت من الاوقات في نفس العبد، مش لازم العبد في حالتين. يعني لو نظرت الى حالك اليوم من الصباح لغايه قبل ان تاتي الدرس، حركه ونشاط وشلت وحط وعملك الدائب المعاش ليك بالنهار، وجيت الان استرحت ومددت في بيتكم وتغديت وحضرت الدرس وساكن، ما فيش حركه معايا يا اخواني. فالحركه الاولى تحتاج الى صبر، وسكونك هذا يحتاج الى شكر مع صبر، والاخر صبر مع شكر. فالمأمور المأمور الشرعي لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. اللهم ارحم ابن القيم، حط خط على العبارة دي. لما ربنا بيأمرك بأمر بالصلاة تحتاج إلى إيه لعمل الصلاة؟ لا، صبر وشكر. لو أديتها بصبر بلا شكر ستمل الصلاة، لكن لو وقف كده تصلي تقيم الليل فكرت في مقام الصبر، ركز الكلام ده مهم جدا، توضأت وقمت تصلي ركعتين بالليل، يا ترى تصلي ربع ولا ربعين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ أنا أحدثك بما يعينك من كلام ابن القيم. لو استحضرت أن هذه الطاعة محتاجة لصبر وشكر ستتقلب بينهما وتطيل الصلاة. يعني إيه؟ قلت الآن لو صبرت بدل الربع ربعين يا سلام على أجر الصابرين، رحت مصلي بربعين، جيت تصلي الربع الثالث فبدأت تشعر بالتعب، تعب الصبر، لأن الصبر فعلا متعب، الصبر متعب. فبتقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ إيه ده؟ صحيح ده أنا لو عديت النعم الربعين دولت ما يغطوش النعم، طب ما كتر تاني. فبدأت تدخل في تفكير في شهود الشكر، في شهود النعمة، مش في شهود بقى الصبر وصعوبة القيام ورجلك ورمت ومش عارف ايه. لا لا لا لا لا، مش ده بتفكر فيه دلوقتي، انت بتفكر انا عايز اشكره، انا عايز اديله حاجة كبيرة. اديها لك بمثال من الدنيا، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. واحد لسه عريس جديد او خطوبة جديدة وبدأ عايز يجيب هدية لعروسي، يدور في جيبه يلاقي ما فيش غير 20 جنيه، وقال لي خاتم فلسه ب30 ب40، يقول لك بقول لك ايه يا عم، استلف 20 تانية وهتلاقي خاتم عدل شوية، حاجة تعبر عن فرحتي و و و. خلي بالك كونه يستدين 20 فوق ال20 ده تعب ولا مش تعب؟ خلي بالك، ويحتاج الى صبر. ومعنى كده ان غدا لو كان انتاجي في المصنع اللي بيجيب 20 انا هزود الانتاج عشان اجيب 30، واليوم التاني 30 هيزيد تعبي. خلي بالك ايه اللي جعلني صابر الفترة دي؟ شكر نعمة الزوجة وفرحي بالزوجة. تخيل ازاي؟ فالشكر جعله يبذل اكثر مما كان يبذل. في الاول يريد ان اتزوج وما فيش حاجة نجهز البيت، بدأ يصبر يصبر يصبر، وبعد ذلك استحضر الشكر، هذا ربنا من عليه بزوجة، ألا أحسن عشرتها، ألا أهديها بكذا، ألا أفعل كذا، فبدأ مقام الشكر يجعله يتعب ويصبر. نرجع بقى لمثالنا في القيام، في القيام أطال القيام إما باستحضار مقام الصبر وإما باستحضار مقام الشكر. ولهذا قال فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. كمان؟ أيوة طبعا. أنت ستترك النظر إلى النساء. بس أنا شباب ورأيت امرأة جميلة، شعر جميل، عيني جميلة، بدن جميل، شيء بالنسبة لي حاجة تحترق بداخلي. شاب فرعان الشباب، ده اللي هو أنا مش أنت، ها؟ أخدمركم إزاي؟ فيحترق فرعان الشباب ويريد أن ينظر، يوم يعمل إيه؟ يقول اصبر اصبر عن إبراهيم الحرام، اصبر عن الحرام، هتعمل الحرام، ها؟ هتصبر ولا؟ تدين في مقام الصبر، مقام الصبر، مقام الصبر، مقام الصبر. النفس ضعفت من كتر الضغط عليها، خلاص بقى. طب نظرة، طب وبعدين؟ طب لو ربنا فقدك نعمة البصر، مش دي استحق برضك منك شكر؟ يا عم اشكر ربنا وغض بصرك، انتقلت المقام تاني يعينني على غض البصر. لو لم أتنقل بين المقامين لملت نفسي، إما من شدة الضغط عليها والصبر، وإما من كثرة إرخاء الحبل لها على الغارب في الشكر. الاثنين النفس فيهم لما بتتعود على واحد منهم بتمل وتخش في باب الغلط. تاني عشان تعرف إزاي تروض نفسك، مثال آخر: ممنوع إنك تاخد شقة من شقق الإسكان والتعمير، بيتعاملوا بالربا. خلاص هنصبر، مع ان التقسيط بتاعهم مريح جدا وعرض مغري للغاية. اصبر شوية شوية، وعرض تاني وعرض تالت. اصبر اصبر اصبر، الربا حرام، اصبر الربا حرام. النفس بدأ يضعف فيها معنى الربا حرام من كثرة التكرار، بدأ يضعف. خلي بالك، طيب خلي بالك، هتاخده وتنسى شكر النعمة؟ طب ربنا سبحانه وتعالى إذا كان حرمك من شقة أعطاك، حتى لو وهبت هذه الشقة بهذا الباب المحظور، أتأمن أن تفقد نعمة من النعم التي ينبغي أن تؤدي شكرها بترك المعصية؟ لا يا رب، لا آمن. فأتركها شكرا لله عز وجل، شكرا لله أن علمني معنى أن هذا ربا، شكرا لله أن زهدني في الحرام. إذن المحظور يحتاج في تركه إلى صبر وشكر. فإياك أن تغفل، افهم كلامي اللي هو فرع عن كلام ابن القيم. إياك أن تغفل، إياك أن تغفل عن الشكر في المأمور وعن الصبر، وعن آسف عن الصبر في المأمور وعن الشكر في المحظور. وصلت؟ المحظور بننسى شهود النعمة، والمأمور بننسى قضية الايه؟ الصبر. وأما المقدور الذي يقدر على العبد، مش طاعة ومعصية، نحن قلنا الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى المقدور مرض كذا. أما المقدور الذي يقدر على العبد من المصائب، فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره، وهذا قد بيّنه. ومما يوضح هذا أن الله سبحانه وتعالى امتحن العبد بنفسه وهواه، امتحن العبد بإيه؟ بنفسه وهواه، وأوجب عليه جهادهما في الله، فهو كل وقت في مجاهدة نفسه، كل وقت في مجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر المأمور به. مش الشكر فعلا ما هو ترك المحظور؟ فهتبدأ ابتلاك بنفسك وهواك، زي ما قلت لك تحب النساء، تحب المال، تحب شقة، تحب كذا، خلي بالك ابتلاك بهذا عشان تعمل ايه؟ عشان تجاهد نفسك حتى تأتي بالشكر المطلوب، لأن الشكر هو هذا الشكر، انك تفعل الشر. ويصبر على الهوى المنهي عن طاعة، فلا ينفك العبد عنهما غنيا كان أو فقيرا، معافا أو مبتلا. وهذه هي مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ وللناس فيها ثلاثة أقوال، وهي التي حكاها أبو الفرج وابن الجوزي رحمه الله وغيره في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل، واحتجت وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة على قولها، ذكرناها الحمد لله في 7-8 دروس سابقة. والتحقيق أن يقال أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ قال ابن القيم: أفضلهما أتقاهما لله، أتقاهما لله. الغني التقي أفضل من الصابر غير التقي، والصابر التقي أفضل من الغني غير التقي. وصلت؟ إذن المقياس هنا هو الإيه؟ هو التقوى وليس الغنى ولا الفقر، لأن الغنى والفقر أمر قدره الله، فهل يثيب أو يعاقب عليه؟ إنما يثيب ويعاقب على ما يترتب عليهما من فعل العبد، إنما يثيب ويعاقب على ما يترتب على الغنى والفقر من فعل الإيه؟ العبد. فإن كان تقيا في غناه أثيب، وإن كان تقيا في فقره أثيب. قال: فإن فرض استواؤهما في التقوى، الغني والفقير الاثنين تقواهم زي بعض لله، انتهى، يبقى هما الاثنين زي بعض، ما فيش حد افضل من حد. قال: فإن الله سبحانه وتعالى لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء. ها، واحد يقول ايه؟ انا افضل من فلان، انا بصحتي وهو مريض، انا افضل من فلان، انا غني وهو فقير. نقول له: لا يا مسكين، ليست الافضلية في فقر ولا في غنى، وإنما الأفضلية في التقى في أي واحد منهما. فهمت إزاي؟ فابحث عن تقواك لله في فقرك وفي غناك. فإن الله سبحانه وتعالى لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أفقركم ولا أغناكم، أعفاكم ولا أكثركم ابتلاء، أتقى. اللي يشهد منه التقى في أي حال من هذه الأحوال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، إيه اللي يميزهم؟ التقوى. والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر. فمن صبر وشكر فهو التقي، ومن ترك أحدهما فهو غير التقي. وكل من الغني والفقير لا بد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل، من كان صبره وشكره أتم كان أفضل، لأنه يصير بذلك إيه؟ أتقى، لأنه صار أتقى بصبره وشكره. تعبت قلبنا عشان يرد على نفسه، وده كده بيرد على نفسه لما قالوا له ده قسم آخر وده صبر كذا وكذا. طب قال: فإن قيل، يورد على نفسه اعتراضا آخر، فإن كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم، فأيهما أفضل؟ يعني ده جاب التمام في الصبر وده جاب التمام في الشكر. قال: أفضلهما أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله، ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة. يقول له: ما تجيبنيش يمين وشمال، أتم مش أتم هنشوفه في التقى الهون أعلى، فإن استويا في التقى فهما سواء، وإن تفاضل أحدهم على الآخر صار هو الأفضل. فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره. ما فهمتوهاش. الغني قد يكون أتقى لله في شكر النعمة أكثر من تقوى الفقير في صبره. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى أنعم على رجل، على واحد منكم، بمليون جنيه، مليون جنيه، قال: الله، آن الأوان، إنما الصدقات للفقراء، جزء الفقراء، والمساكين، جزء المساكين، والعاملين عليها، ماشي، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. يأخذ من المليون 50 هنا و50 هنا و50 هنا و50 هنا. ده في أبواب تانية يا عم الحاج، غير أبواب الزكاة، في أبواب صدقات جارية. إيه إيه يا عم الشيخ، زي إيه؟ ده في إنفاق على طلبة علم، في بناء مساجد، في خد هنا 50 هنا 100 هنا كذا هنا كذا. ركز معايا، عيالك يحتاجوا إلى كذا، وهم إيه يا أولاد؟ في إيه؟ الطعام والشراب. وسع علينا، وسع على أولادك، وسع على عيالك، ركز. فصار الآن يلبسون ثيابا فاخرة، ويركبون دابة فاخرة، ويأكلون طعاما فاخرا، ويشربون شرابا فاخرا. مركز. فرأى الله آثر نعمته عليه وعلى عياله، والله يحب أن يرى آثر النعمة على العبد، فاتقى الله في ولده ووسع عليهم كما وسع الله عليه. ده الرجل ده صار في رخاء من العيش هو وعياله، لكن ملاحظين هو أنفق في أبواب إيه؟ ما ترك بابا من الخير إلا وأهلك فيه ماله. فلما كان هو وعياله من تلك الأبواب أهلك المال فيه أيضا. يبقى اتقى الله بنسبة كام؟ بالنص للمليون ما لقيناهوش. أنفق المليون، أنفق منها مليون، يبقى خد كم في المية؟ 100%. يبقى هو في شكره وغناه تقي بنسبة 100%. فقير صابر تكس ويتسخط، صابر ويتشكى، صابر نسيتكم الأول دوت. فوق هذا الإنفاق يقوم الليل ويصوم النهار شكرا لله عز وجل على ما أنعم عليه بالمليون جنيه. صاحبنا الصبور ده قليل القيام، قليل النوافل، وقد يفرط في بعض الفرائض، ما هو فقير بقى ومهموم، فلم يتق الله في همه، لم يتق الله مع صبره. يبقى مين أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ لأن تقواه أعلى. طب تعالوا العكس، هذا الغني الشاكر اتقى الله وأخرج 2.5%، والباقي في الحرام وشارب شيء حرام أشياء حرام، ومن كتر الغنى والمحافظة على الأموال واستثمار الأموال بقى الفجر يتأخر، وقد لا يصلي الفجر إلا بعد الشروق، وقد يترك الصلوات، وصلاة العصر دي وسطى مين؟ نسي خلاص إنها الصلاة الوسطى أصلا. خلي بالكم، وصاحبنا الفقير ما يترك صلاة ولا صيام، فأيهما أتقى؟ فأيهما أفضل؟ لا تقولش الفقير، قول الأتقى. يبقى تمايز بالإيه يا شباب؟ بالتقوى. فالغنى والفقر عارضان، الغنى لا يدوم والفقر لا يدوم، الصحة لا تدوم والمرض لا يدوم، السعادة بالزوجة لا تدوم والنكد بالزوجة لا يدوم، السعادة بالولد لا يدوم والنكد بالولد لا يدوم، ولكن الذي يدوم ويبقى هو التقى. هل اتقيت الله في الغنى والفقر والمرض والصحة والسعادة والتعاسة؟ هل في كل أحوالك أنت في أعلى درجات التقى؟ بهذا تصير في أعلى المراتب. فالتقى به يتمايز الخلق، لا بغنى ولا بفقر ولا بسعادة ولا بشقاء، إنما بالتقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل، ولكن هذا بتقواه أفضل وهذا بتقواه أيضا أفضل. ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر، ولا هذا بالصبر أفضل من هذا بالشكر، لأنهما مطيتان للإيمان. اللهم ارحم ابن القيم، اسمع الكلام الزبل، الشكر والصبر مطيتان للإيمان. عارف مطية يعني إيه؟ يعني مركوب، أنت راكب صبر أو راكب شكر، وكلاهما الحمد لله مطيتان إلى الجنة. اللي هيركب مركب الصبر هيوصل للجنة، واللي هيركب مركب الشكر هيوصل للجنة. فكن أتقى الشاكرين لتصل بسرعة، وكن أتقى الصابرين لتصل بسرعة، فكلاهما مطية إلى الجنة. فهمت إزاي؟ فتصل بفقرك الجنة، وتصل بمرضك الجنة، وتصل بتعاستك الجنة، وتصل بغناك الجنة، وتصل بسعادتك الجنة. فعلى أي الأحوال قلبك الملك فخذها مطية إلى الجنة. واضح؟ عرفت ليه كانوا بيرحبوا بالبلاء؟ لأنه مطية من المطايا إلى الجنة. بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب، أقومهما الغني والفقير، أقومهما اللي يقوم بالواجب والمندوب والمستحب هو الأفضل، فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، بتفعل الواجب وتفعل المستحب يبقى أنت أفضل. لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حتى العبد ده بقى غني ولا فقير ما تفرقش، صحيح ولا مريض ما تفرقش، المهم انه بيتقرب بالفرائض ومن ورائها الايه، انه فكلما تقرب بالفرائض والنوافل كلما كان الى الله اقرب وكان عند الله افضل، وهذا هو الافضل، التقي الذي ياتي بالفرائض والنوافل ويترك المحرمات والمكروهات. فاي الرجلين كان اقوم بالواجبات واكثر نوافل كان افضل. يبقى مين الافضل يا اخواني؟ أنا غني وأنت فقير، من أفضل فينا؟ من أكثرنا حرصا على الصلاة الخمس وعلى قيام الليل، من أكثرنا على الصيام حرصا على صيام رمضان صياما صحيحا لا لغو فيه ولا رفث ولا كذا ولا كذا، وعلى صيام النوافل، هو ده الأفضل. أب أنا راكب سيارة وأنت راكب دراجة، من الأفضل؟ السيارة ولا الدراجة؟ اللي راكب ده أكثر قياما وصياما وبرا وصلة وتقوى ولا أقل؟ فتصير الأفضلية بحاله مع الله، بحاله مع الله لا بحاله مع الدنيا، وإلا فأهل الدنيا يميزون بين الخلق بحالهم في الدنيا. فإن قيل، بيعترض على نفسه، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائه بنصف يوم وذلك 500 عام. الفقير هيدخل الجنة قبل الغني بخمسمائة سنة، يبقى مين أفضل؟ أحاديث صحيحة أهو، ردوا علي. ابن القيم يعترض على نفسه، وده من كمال الرسوخ في العلم، مش تبقى عارف الاعتراض وتسيب حسن حد يعترض علي به، لا لا لا لا لا، ده من كمال فهمك أن تعترض على نفسك. طب لو اتقال كذا ردها إيه، ولو اتقال كذا ردها إيه، ولو اتقال كذا ردها إيه، لازم في رد صحيح. طيب النبي يقول ان الفقراء يدخلون الجنه قبل الغني بخمسمائة سنه، يعني تحب تكون فقير ولا غني؟ رد تقي. ليه؟ قال هذا لا يدل على تفضيلهم على الاغنياء. قال لك ده مش دليل عنهم مفضلين على الاغنياء، امال ايه يا ابن القيم؟ قال لا يدل على فضلهم على الاغنياء في الدرجه وعلو المنزله، وإن سبقوهم في الدخول فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه. إيه اللي مأخره؟ عمال يتحاسب على الفلوس اللي كانت في الدنيا وطلعت حلال، وطلع أنفقها في مرضاة الله، فارتقى درجات، طلع تقي جدا، فلما دخل الجنة بقى الفقير في المرتبة رقم 3 وهو في المرتبة رقم 5. لكن مين اللي دخل الأول؟ شفتوا الذكاء؟ قال لك الحديث ما يدلش على أفضلية، يدل على أسبقية. فهمت إزاي؟ سؤال، أنت دخلت البرج ده، وأول ما دخلت وحت داخل الدور الأرضي، وأنا جيت بعدك بسنة وسكنت في الدور الثالث، في عرف الناس الثالث أفضل ولا الأرضي؟ بس مين اللي سبق؟ اللي سكن في الدور الأرضي، فهو سبق ولكنه لم يعلو، فصار غيره أفضل في الدرجة وعلو المنزل. قال فإذا دخل هذا الذي تأخر كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كما يسبق الفقير القفلة في المضايق وغيرها ويتأخر صاحب الأحمال بعده. الله أكبر، الله أكبر على الأمثلة الرائعة. يعني القفل الأول، القفل جمع قافلة، أو بمعنى القافلة. سؤال، إحنا الوقت طالعين عمرة، ركز معاي، طالعين عمرة وجينا نركب السفينة، فموقفين كده شرطة في الطريق عشان أنت معاك أغراض، لحسن تكون شايل في الشنطة حاجة، اللي ما معوش أغراض يقولوا له إيه؟ عدي عدي عدي، يلا أدخل أدخل. وصاحب الأغراض تفتيش الحقيبة الأولى وتفتيش الحقيبة الثانية والثالثة، ده وداخل كمان السفينة بالسيارة، لا لا السيارة لها نظام تاني، لازم بتعدي على جهاز كذا وكذا. الفقير ده كله بقى له 500 دقيقة قد ركب السفينة، سبق ولا ما سبقش؟ صاحب الأحمال طلع سليم 100% وأمواله صحيحة وما فيش متفجرات ولا في أي شيء، وصعد وركب في الدرجة الأولى. شفتوا تشبيه ابن القيم؟ بس هو عبر عنها بالقافلة، قال لك القافلة بتيجي تعدي الأماكن الضيقة، مين اللي يعدي الأول؟ خفيف الأحمال السريع، يلا عد عد بسرعة. صاحب الأحمال بقى نزل عد القافلة قسم الأحمال شيل يلا عدينا نعد كلهم عدوا كلهم دخلوا الجنة لكن مين اللي سبق الخفيف فلما كان الفقير خفيفا عد والتاني واقف لسه بأحماله ها كان معك 100,000 نحسبك حساب 100,000 200,000 2,000,000 يا سنة بيضة ده احنا هنقف كتير هنقف كتير فعلا يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه خلي بالك ولكن بعد ما عد بقى لو كان ماله فعلا طلع أنفقه في التقى وفي سبيل الله وا وا وا وا يحصل إيه في أعلى المنازل في أعلى المنازل وصلت إخواني فإن قيل اعتراض على نفسه آخر فقد قال صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكر الحديث اللي فات أولا ده حجة لمين للفقراء ولا للأغنياء كان حجة للفقراء وشبهة للقائلين بأن الصبر أفضل مش كده آسف حجة للقائلين بأن الصبر أفضل الآن هيورد حجة على الآخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيادة أعمال الأغنياء بالعتق والصدقة فاكرين الحديث مش فاكرين ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى ها ليه قالوا يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال فيتصدقون ولا نتصدق يبقى ده حديث حجة لمن للشاكرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم فدلهم على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير دبر كل صلاة وعقيد كل صلاة صح ولا غلط لما سمع الأغنياء فعل قال يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء مثلك ففعلوا مثلما فعل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء حبيب قلبي أنت فقير اجتهد أنك تكون تقي في الفقر وده فضل الله أتاه في الغنى يجتهد في هذا التقى فلا يتمنى بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض فهمت ازاي؟ شوف حالك اللي ربنا اختاره لك واتق الله فيه تبقى افضل من اي حد غني وفقير واضح؟ شوف حالك اللي ربك قدره لك فقر ومرض ولا غنى وصحة واللي قدره كله تمام كله زي بعضه مش فارق لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم وانشغلوا بتقوى الله عز وجل وصل ولا لسه ما وصلش الموضوع؟ طيب هذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر هذا الحديث قال هذا حجة للقول الذي نصرناه بقول بالعكس ده الحديث ده يدل على الكلام اللي أنا قلته في يا ابن القيم إزاي قال أن أفضلهما أكثرهما نوافل فإن استوى يستوى وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة ففضلوهم بذلك فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدور وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم به لو كان للفقراء بصبرهم نوافل إيه النوافل اللي ممكن تكون للفقير ها؟ ما هو الغني هيعملها الفقير قد يؤثر مع فقره هو له ثوب واحد أو هنقول له ثوبين له ثوبان والغني له 10 أثواب خلي بالك فتصدق بثوب من الثوبين وتصدق الغني بثوب من الثوبين من 100 ثوب من 10 أثواب ها سبق درهم 100,000 درهم يبقى في مجال للسبق والمن للصابرين طب بدي اسالك سؤال واجب بصدق وبصوت عالي لو انك فقير ومعاك 2 جنيه ركز فقير ومعاك 2 جنيه او غني ومعاك 2 مليون اسهل عليك تتصدق وأنت فقير بجنيه ولا وأنت غني بمليون مش كده ولا إيه يبقى احتاج الغني لكي ينفق المليون اللي هيساوي الواحد إلى مجاهدة ما احتاجها هذا الفقير. فلو جي الغني ده وتصدق بالمليون نقول له أنت الآن مثل الفقير الذي تصدق بجنيه. فهمتوها لا؟ صح ولا غلط؟ لأن نسبة الاثنين عشان تصير 50% هيتبرع بنصف ماله، والتبرع بمليون مش ده تبرع بجنيه مهما كنت فقير ومهما كنت محتاجه، لكن الجنيه في النهاية اسمه متأكدين؟ اسمه جنيه ولا اسمه حتة بتاع ما يسويش حاجة. فهمتوا ازاي؟ مهما كنت فقير هو جنيه، لكن مليون مهما كان غني اسمه مليون، اسمه مليون من 2 مليون. واضح؟ ولهذا لما تصدق أبو الدحداح بالبيروحاء صار عملا لي مكانته. ليه؟ لأنه صدق بنفيس بغالي بأغلى ما يملك. معايا يا إخواني؟ طيب، فابن القيم بيقول لي، بيقول الفقراء اللي جم للنبي دولت ذلك فضل الله يؤتيه إيه؟ يعني ما تجيش تدور على الحاجة اللي ربنا فضلهم بيها، روح دور على الحاجة اللي ربنا فضلك بيها ونافس فيها. فهمت ازاي؟ مش تتنافس في غير المغضوب. يعني في واحد يقول لك ايه؟ اقول له يا اخي يعني خليك زي الاخوة الملتزمين، بس ربنا يرزقني مال وهتشوف حالي ان شاء الله هتصدق وبقى احسن واحد. يا عمي طب الطاعات والصلوات، والله تعرف انه مستريح نفسيا، والله اقيم الليل كله. يعني الان يبني الطاعات على شيء مفقود بالنسبة له، هذا من تلبيس إبليس يا أخوان، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. أنت مطالب بالتقى غنيا كنت أو فقيرا، صحيحا كنت أو مريضا، بس أشفى من المرض ده وأنا سأصلي صلاة وأقيم قيام. لا يا حبيبي، وإنت نايم في فراشك صلي ولو بمشي عينيك صلاة نوافل، إيه اللي يمنعك؟ كنت تقيا في مرضك مستني لما تشفى لكي تتقي الله؟ لا، يبقى أنت ما نجحت في التقى مريضا ونجحت في التقى صحيحا، انت راسل. فهمتوا يا اخواني ازاي؟ فلا افضل من الرضا بما قسم الله والسعي في التقى بما قسم الله. كده نلت على المنازل. فان قيل، عنده كل فان قيل اكتب اعتراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها. صح ولا غلط؟ عرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها وقال بل أشبع يوما وأجوع يوما. ليه؟ ليه ليه؟ ليه النبي قال كده؟ ليه النبي قال كده؟ ليه قال بل أشبع يوما وأجوع يوما؟ ليشكر ويصبر. أجوع يوما ها فيصبر، ويشبع يوما، يبقى حقق كم منزلة؟ منزلة الشكر والصبر. فهمتوها ولا فهمتوهاش؟ لكن لو عنده كنوز مفاتيح الدنيا بمطلوب منه عبادة ليه؟ الشكر. هو كان بيذكر الحديث ده عشان تصير حجة لمن؟ للفريق اللي قال مين أفضل؟ لا، الصابرين، لأن النبي ما رضاش يختار مرتبة الأغنياء، فعايز يستدل على ذلك ان هذا دليل للي قالوا ان الصابر افضل من الشاكر، لان النبي اختار هذا الحال. قالوا لا لا لا، النبي اختار الحال اللي فيه الامرين اللي فيهم شكر وصبر. وصلت ولا ما وصلت؟ طيب، وقال هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز البر، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني قوتا يعني أجوع يوم ونشبع يوم، يعني على الجد، على اللي أقضيه. ليه؟ أنا اليوم هاكل إيه؟ هنشرب إيه؟ نصوم العيال، نصلي ركعتين ونتوجه إلى الله، الله يرزق الطير، تاخدوا خماصة وتروحوا بطانا، في إيه يا ولي؟ أنت همك على الدنيا كده ليه؟ احنا مش هنشوف بقى ربنا شوية. والله كلامك لي حق، تصلي وتدعو الله وربنا يرزقه ويرجع البيت وجايب الطعام ويأكله، يوم يعملوا ايه؟ اللهم لك الحمد. ايه ده؟ شفت الصبح يا ابو العيال ما كناش عارفين ان اكل ايه، شفت النعمة، شفت ربي، اللهم لك الحمد، اللهم لك، وفرحانين فرحانين فرح ويشكروا شكر ما حصل. والصبح والصبح كانوا صابرين صبرا ما حصل، لا صبر مثل ده. الحال اللي النبي كان عايزه، انت عارف ليه يا حبيبي؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الفقر يقسم الظهر، والغنى ينسي الطاعة، يجعل العبد في غفلة. لكن بتبقى على الجد، يبقى أنت بيشدك حاجتين، هتوجه إلى الله واصبر وادعو، فجاءت النعمة أشكر الله وأحمد وأستريح. تاني يوم نفس الحال، صابر شاكر صابر شاكر صابر شاكر. عارف لو عنده مال كثير مشغول نحطه فين؟ خلي بالك ما حدش ينفع يحط المال في البيت الآن، ده في حرامية. ما نحطه فين؟ في البنوك، ده بقى الحرامية الكبار هياكلوه، ده كل شوية يطبوا على رصيد فلان وحجز على رصيد فلان، يبقى لا نفع بنك ولا نفع بيت. أما نحطه فين؟ في خزائن الله. ها؟ سندخره أو ننفقه متوكلين على الله عز وجل. انتبه. فصار هذا الحال، صار حال القوت، اجعل رزق آل محمد قوته، هو أفضل الأحوال. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الله له. فهمت ازاي؟ لكن هذا لا يدل على النبي فضل الفقر، لا، ما طلب، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رباه الفقر، بل استعاذ من الفقر. ما انا عايزك برضك تفهمها، عشان في ناس بيحصل لها شطط. شطط يعني ايه؟ يا يشطح يقول لك انا متصوف وبتاع، ويسيب الشغل والعمل والمال ويبدا يدخل في ابواب ما انزل الله بها من سلطان، واما يفتح في الدنيا يقول لك ده الغنى وننفق، والغني اللي هينفق يبقى حاله كذا، وينشغل بالدنيا. كلاهما ممقوت، لكن القوت هو افضل الاحوال. شاكر صابر. فقال الامام احمد حدثنا اسماعيل بن محمد حدثنا عبداد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقلت فلان الأنصارية دخلت علي الأنصارية يعني من الأنصار. سجاي واحد بيسألني يقول لي شفت أدي فلان النصرانية الأنصارية يعني من الأنصار، دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا، فقال رديه، فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال لي ذلك 3 مرات، فقال يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لا أجر الله معي جبال الذهب والفضة، فرددته. الحديث فيه نزاع، الشيخ الألباني مصححه وبعض العلماء مضعفه لأجل مجالد ابن سعيد. ولم يكن الله سبحانه وتعالى يختار لرسوله إلا الأفضل، هذا مع أنه لو أخذ الدنيا صلى الله عليه وسلم لأنفقها كلها في مرضات الله عز وجل، ولكان شكره بها فوق شكر جميع الناس. ده حجة القائلين أن الصبر أفضل. النبي ما رضيش يأخذها، مع أنه لو خدها كان هينسى بها الآخرة، لا أبدا، كان سينفقها. ورغم هذا لم يختر الدنيا لينفقها واختار ذلك. هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها في مرضات الله، ولكان شكره بها فوق شكر جميع الناس. قيل والآن هم بيحتجوا بهذا الحديث على أن الصبر أفضل، قيل احتج بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحدة من الطائفتين. وبيني وبينكم، هو كل الأدلة اللي ذكرها الصابرون اللي ذكرها الصابرون ذكر الشاكرون كانت أدلة عن مين؟ مش كلها قال الله وقال رسول الله؟ فحال النبي يصلح أن يحتج به الفريق. قال فعلا، لأن حال النبي كان شاكرا صابرا. فاللي هيبحث في الأحاديث وأحوال النبي في الشكر سيجد ما يخدم مذهبه، واللي هيبحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبر سيجد ما يخدم مذهبه. فبيقول لك ده الحديث اللي انت قلته ده احتج به كل من الفريقين. التحقيق أن الله سبحانه وتعالى قد جمع له للنبي صلى الله عليه وسلم بين المقامين كليهما، جمع له مقام الشكر ومقام الايه؟ مقام الصبر على أتم الوجوه. فكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين صلى الله عليه وسلم. فحصل له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، صح؟ من أعبد واحد في زمانك اليوم، أعبد من رأيت لا يربط حجرا وحجرين من الجوع، أعبد من رأيت لا يربط حجر وحجرين من الجوع، أعبد من رأيت لا يبيت ثلاثة أشهر لا يأكل إلا التمر والماء. فحقق أعلى مقام في الإيه؟ في الصبر، مش كده؟ فحصل له من الصبر على الفقر صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. هل النبي صلى الله عليه وسلم وسع عليه؟ طبعا، ده كان في غزوة واحدة. الغنائم النبي ليه كام؟ النبي ليه كام؟ خمس لله وللرسول، هو لوحده الخمس، والباقي يوزع على ايه رايك؟ يبقى يصير غنيا بهذا ولا لا؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الخمس بتاعه عمل فيه ايه؟ يبقى صار اشكر الاغنياء، صار اشكر الاغنياء. فهمتوا الكلام؟ ها؟ يبقى النبي تحقق ليه المقامين، مقام الفلوس تجري في ايديه وينفقها في سبيل الله، ما يحب ان يبيت وفي بيته شيء إلا شيء يرصده لديه. ليه؟ معه في البيت بغنى ولا بفقر؟ معه في البيت اهو، لو معه كذا وكذا. طب لما اختبره الله بالفقر، طيب هقول لك حاجة تانية، الله اختبره بموت أمه وأبيه وجده، يعني طفولته عاش يتيما، بلغتنا العامية كده مشتت مشرد، مفيش بيت مستقر فيه، مفيش حضن دافي مستمر معاه، أبوه مات قبل أن يولد، أمه ماتت وهو صغير، جد اللي صار كان من أحلى الناس عليه مات، وعمه اللي عنده العيال الكثير. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ صبر، صبر. بعد ذلك في أحد على وجه الأرض يذكر ويصلى ويسلم عليه كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فتحقق له الأحوال كلها، يتيما آواه حتى صار أعلى الناس ذكرا بعد ذكر الله عز وجل، فقيرا فأغناه، صار المال في يده، يعطي رجلا واحدا غنما بين جبلين. ايه رأيك بقى؟ مين على وجه الأرض عمل الموضوع ده؟ انت عارف يعني غنم بين جبلين ولا مش متخيل؟ لا لا، ملايين ايه؟ مليارات. تتكلم عن غنم بين جبلين، بين الجبل والجبل بيبقى مسافة، الوادي يبقى وادي غنم، تتكلم عن مليار مش عن مليون، يعطيها لرجل، رجل يمسكها كذا من تلابيب ويسئل، يقول له ليس مالك ولا مال أبيك، يديله مال الغنم بين جبلين. إيه رأيكم بقى؟ رأيتم غنيا أشكر من رسول الله؟ كما أننا لم نرى فقيرا أصبر من الرسول، لم نرى غنيا أشكر من الرسول. فهمت الحال؟ فمحدش يستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ده، لا يستدل أحد الفريقين، بل يستدل كلا الفريقين على أن الغنى مع التقى مقدم، وعلى أن الفقر مع التقى مقدم، على أن اليتم مع التقى مقدم، والعز مع التقى مقدم، وهكذا. طيب، حال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك، فكان صلى الله عليه وسلم أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر، وربه تعالى كمل له مراتب الكمال، فجعله في أعلى رتب الأغنياء الشاكرين وفي أعلى مراتب الفقراء الصابرين. قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، لا يذكر الآية كاملة لأن كل موقف فيه دليل، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. سؤال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الرسالة لسه ما فيش إسلام، ماذا فعل؟ عبد الأصنام؟ شارك الشباب في أفراحه من الماجنة الهابطة؟ اعتزل فوق في غار حراء يتعبد لله، صح والغلط؟ شفتوا الحال؟ فلما نزلت الرسالة يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا هنزل من غار حراء وادخل في المعمعة دي مع الناس وبلغ الرسالة ويضربوني ويفتحوا راسي ويشجوا راسي وتدمى قدمي ويؤذى انا واصحابي وهاجر وانطرد من البلد واخرج من ايه ده. يبقى الهون كان اكثر قربة، المكث في غار في الجبل بعيد عن الناس يحتاج الى صبر مع شكر. صبر ان عشان اقعد فوق جبل بعيد عن الناس مسألة صعبة، الإنسان سمي إنسان لأنه يحب الأنس بالبشر، لا، يتزود الليالي ذوات العدد ليبقى في الغار، ينزل ويتزود لمثلها، يشتغل شوية ويجمع المال ويطلع ويعين فلوس ويرتكب تاني في الصومات. واحد يقول ده الحال ده أحسن بكتير جدا من اللي بعد كده، جهاد وحرب وغزو وأعداء وكفار وعلم حاجة تقرف، صحيح؟ لا، هذا صبر مع شكر وهذا صبر مع شكر من لون آخر. هنا شكر أن لم يخض مع القائدين ولم يعبد مثل عبادتي، وهناك شكر أن فتح الله عليه الدنيا وأعز الله الإسلام وأهله وتركنا على المحجة البيضاء، مش كده ليه؟ فهذا شيء وهذا شيء، ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقير، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وأعال يعيل إذا صار ذا عيال، مثل ألبن وأثمر وأثرى إذا صار لبن، إذا صار ذا لبن وتمر وثروة. الموضوع خلص اللي احنا عايزينه لليوم، لكن ابن القيم أطال جدا في الرد على الذين يقولون فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. من ضمن التفاسير قالوا تعولوا يعني تكثر عيالكم، فشرحوا الآية ازاي؟ اتجوز واحدة عشان ما يكترش العيال، ده ماشي مع الباطل اللي في التلفزيون تنظيم الأسرة وتحديد النسل، وهذا قول الأئمة كبار كالشافعي رحمه الله. ابن القيم الآن في الصفحتين اللي جايين دولت هيرد على اللي قالوا ان وإن خفتم ذلك أدنى ألا تعولوا يعني تصيروا ذا عيال، يعني ذلك لكي لا تكثر عيالكم، هيبدأ يرد على الناس دي. قال الآية ما تدلش على ذلك، لأن عال يعول إذا جار إذا ظلم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا. ركز، ابن القيم الآن سيرد على الذين قالوا تعولوا يعني تصيروا ذا عيال، قال لهم لا، ليس لها إلا معنى واحدا في هذا الموطن، أي تصيروا ظالمين. طيب، يقول المسألة بتتكلم عن الجور والظلم مش بتتكلم عن العيال. الدليل، أقرأ تاني الفقرة اللي فاتت ديت، أجمع المفسرون على أن العائل هو الفقير، يقال عال الرجل يعيل إذا افتقر، وأعالى يعيل بالياء إذا صار ذا عيال، وعالى يعول بالواو إذا إيه؟ إذا جار وظلم. يبقى عندنا الفعل عالى في الماضي، ما نقدرش نعرف عالى يعني صار ذا عيال ولا عالى يعني ظلم، لغاية لما نجيب المضارع. إذا لينا يعيل يبقى معناها يصير ذا عيال، يعول يبقى إيه؟ يظلم. قال ومنه قول الله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، وقيل المعنى ألا تكثر عيالكم، والقول هو الأول يعني ألا تظلموا، لوجوه. أحدها أنه لا يعرف في اللغة عال يعول إذا كثر عياله، وإنما المعروف في اللغة عال يعيل. وأما عال يعول فهو بمعنى الجور يعني الظلم، ليس إلا هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة. يبقى لو كانت الآية معناها ألا تكثر عيالكم يبقى ذلك أدنى ألا تعيلوا، الله يفتح عليك، لكن الآية ما كانت ذلك أدنى ألا تعيلوا، إنما هي ذلك أدنى ألا تعولوا. لو كانت تعيلوا يبقى تكثر عيالكم، لكن تعولوا يعني تظلموا. هذا أول رد، وده رد قوي جدا طبعا. الرد الثاني أو الوجه الثاني أنه سبحانه وتعالى قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة، فإن خفتم ألا ها ألا إيه ألا تكثر عيالكم ها ولا ألا تعدلوا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ذلك أدنى ألا تعولوا. فهمتوا إزاي؟ يبقى الموضوع كله بيتكلم عن إيه؟ عن العدل والظلم، مش بيتكلم عن العيال خالص. الوجه الثالث أنه سبحانه وتعالى قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى الواحدة أو التسري ملكت أيمانكم بما شاءوا من ملك أيمان، ولا يحسن هذا التعليل بعدم العيال طبعا. يوضحه الوجه الثالث أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى. ما هو الكلام كان عن نكاح اليتامى، إذا خفت ألا تعدل في اليتيمة اللي أنت مربيها، ما انت ذنتك تربي البنت صغيرة كبرت وبقت عروسة وبلغت، قلت الله تم تجوزها، ليه تتجوزها؟ عشان ما تدهاش مهر المثل، ما انا مربيها وبتاعه يبقى مالها مالي وعدي يلا خلاص اي قرشين وناخدها عروسة، يبقى خدنا عروسة ببلاش. ها قال لك لا ده ظلم، هذا ظلم، تأخذ مالها وتأخذ ما تستحقه مثلها من المهر، تهزر؟ وسيبها وعندك النساء كثير مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتيمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هو ربنا محرم التعدد؟ ربنا فتح لك التعدد من النساء، اشمعنا دي اللي حليت في عينيك؟ فهمتوا معنى الآية؟ طيب قال نقلهم عند الخوف من عدم القسط في نكاح اليتامى إلى نكاح من سواهن من النساء. ليه؟ لئلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامى، وجوز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع، صح ولا غلط؟ وقال لهم إذا خفتم، ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل في القسمة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع بينهم بهن. الآن قال له إذا كنت خايف مش هتعرف تعدل في اليتيمة وتديها حقها، اتجوز أربع نسوات غير اليتيمة دي، أول أقول لك ما ملكت يمينه، خد لك 50 ملك يمين وسيبك من اليتيمة دي، صح ولا غلط؟ ده معنى الآية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يبقى بنحل لك الأربع زوجات والملك اليمين تتسرى بأي عدد شئت، هل هذا يتوافق من مع قلة العيال ولا مع كثرة العيال؟ فهمتوها؟ يبقى هيفتح له الباب مثنى وثلاث ورباع وملك يمين بغير عدد عشان خوفا من كثرة العيال، ده احنا فتحنا الباب على البحري. إذا كانت الواحدة هتجيب 3 لـ4 هيجيبوا 12، لقوا ملك اليمين يجيبوا 95,000، انت معايا ازاي؟ يتسرى بهذه وهذه وهذه، ويلا عيال كل ليلة بعين وممكن يبقى توأم. يبقى نقول ألا تعولوا يعني ألا تكثر عيالكم، يبقى شق الآية الأولى يناقض الشق الثاني. ده كلام ابن القيم كلام رائع طبعا. فانتظمت الآية بجواز ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند خوف الظلم، والجائز من نكاح الواحدة وما فوقها، والأولى من هذين القسمين عند خوف العول، فما لكثرة العيال مدخل هنا البتة. يقول موضوع العيال ملوش دخل خالص. يوضحه الوجه الرابع، لما بينسوكوا حد بسبوش، أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما شاءوا من الإناء بلا عدد، فإن العيال كما يكون من الزوجات يكون من الإماء ولا فرق، فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش. ما هي الأمى نوعين، أمل الخدمة وممكن ما يكونش ملكك، ملك الواحد تاني، وفي أمل للافتراش يجامعها العبد بتاعته. قال لك وهو لما قال له ملك اليمين، قال له ملك اليمين للخدمة ولا للفراش؟ والفراش معاه الولد ولا قلة ولد؟ خلاص حلت المشكلة. يوضحه الوجه الخامس، أن كثرة العيال ليس أمرا محذورا مكروها للرب سبحانه. كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء؟ بيقول لك اللي قالوا تكثر عيالكم الناس مش فاهمة ليه يا ابن القيم. قال ده ربنا بيحب سبحانه وتعالى أن يكثر الرجل من النساء، لحديث عبد الله بن عباس لما قال لسعيد بن جبير هل تزوجت؟ قال لا. فقال له ابن عباس فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. حديث صحيح البخاري رقم 5069. ابن القيم ذكر حديث والمحقق ذكر. الشاهد يا أخواني أن الله يحب أن يعدد العبد، يقوم يقول له عشان ما تكثرش العيال، بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا تزوجوا الودود الولود. يبقى لو كان الخوف من كثرة العيال هيقول تزوجوا الولود ولا تزوجوا الودود العقيم؟ فهمتوا ازاي؟ فالنبي قال تزوجوا الودود الولود لأن الله يكره الولود، ولأن النبي يكره الولود، ولأنه يحب الولود. يبقى يحب كثرة العيال ولا قلة العيال؟ قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، تناكحوا تكاثروا أو تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فأمر بالنكاح وأمر بالأولاد، أمر بنكاح الولود ليكسر منها ما ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة. المقصود خلاص هو كده كان فاصل طويل وعاد ابن القيم قال المقصود أنه سبحانه وتعالى جعل نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا. جعل نبيه غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا، فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضا لحالها. وصلت؟ نكتفي بهذا القدر اليوم. فإن قيل مرة جاي إن شاء الله هيبدأ يجيب لك حال عبد الرحمن بن عوف والرد على النبي الهول والحديث الصحيح والله ضعيف، وهيطيل 5 صفحات أو 6 صفحات في تصحيح الأحاديث الواردة في حق عبد الرحمن بن عوف، فنجعلها المرة القادمة. لكن احنا وصلنا لغاية دلوقتي عشان ما تشتوش مني المرة القادمة، عشان المرة القادمة تكملة لهذا الدرس، مش همبح صوتي تاني ولا هفصل زي ما فصلت اليوم إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأنه كلام تكملة للكلام، خلاصة ما قلنا اليوم عشان نربط المرة القادمة. الصبر لا يصح إلا بشكر، والشكر لا يصح إلا بصبر، وكلاهما مطية إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بالحالين، حال الصابرين وحال الشاكرين، فليس لأحد أن يحتج بحال النبي على مذهبي، لأن الفريق الآخر سيحتج بحال النبي الآخر على مذهبي. ويبقى الصواب إن شاء الله تعالى فيما قاله الإمام ابن القيم أن العبد يحتاج إلى الأمرين، في صبر يحتاج إلى شكر، وفي شكر يحتاج إلى صبر. وينبغي لخلاص دي فائدة فرع من هذا الأصل، أن يشهد العبد دائما عند البلاء ما يوجب عليه الشكر، ويستحضر في حال الرخاء ما يوجب عليه الصبر. لأن في حال البلاء الصبر كلنا فاهمين إيه المطلوب، وفي حال الرخاء الشكر كلنا عارفين إيه المطلوب، لكننا نغفل في حال البلاء عن الشكر ونغفل في حال الرخاء عن الصبر. ومن هنا يقع الخطأ من العبد، ألا يكون في حال البلاء شاكرا وألا يكون في حال الرخاء صابرا في الوقت اللي هو مطلوب منه صبر وشكر. انشغل بالأغلب ونسي العبادة، انشغل بعبادة الصبر في البلاء ونسي أنه مطالب بالشكر، لأن في بلائه ما يستحق الشكر، بل قد يكون في بلائه ما يستحق الشكر أكثر من شكر صاحب السراء والعكس. إياك أن تنسى في حال الرخاء الصبر، الصبر، لأن الصبر هو أعلى الشكر، لأنك بفعل الطاعة وترك المعصية هو أعلى مراتب الصبر وهو أعلى مراتب الشكر. خلاصة القول أن كلاهما الصابر والشاكر تقي لله، فهو يحتاج إلى التقى في كل أحواله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.